الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم وبعد، فلسنا بحمد الله عز وجل ممن يتكلم في أمر الدين بما يكون شغل الناس أو حديث اليوم، وليس بحمد الله عز وجل طريقنا الإصلاحي الشرعي الذي نتدين به لله عز وجل ونعتقد أنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبنيا على متابعة الأحداث الجارية والتفاعل مع الماجريات مثل الأحزاب والجمعيات الإسلامية السياسية. وكل شيء عندنا من أمر الدين أو مسؤولية الدنيا بمقدار قد حكم به الواحد القهار، فما كان من شأن السلاطين لا ننازع فيه حتى لو كنا في عقيدتنا عن هديهم غير راضين، كما نطقت بذلك نصوص الشرع المبين وجرى عليه عمل علمائنا وسلفنا الصالحين. وإن دماء أبنائنا الغالية التي صارت تضرج على الأرصفة ظننا أنه قد كفانا فيها المؤنة من الناحية الشرعية عشرات الكوادر الحزبية التي تسابقت إلى وسائل الإعلام المفتوحة لها لتستنكر هذه الجرائم وتنكر المنكرات التي قادت إلى هذه الجرائم، فلم نكد أن نحمد الله جل وعلا وهو المحمود على كل حال حتى لاحظنا أن جل من تناول هذه المسائل حاشى أصحاب السنة أحزان في غيه القديم مدافعة مبطنة عن المصادر التكفيرية وأصحابها، ومدافعة أكثر باطنية عن هذه الجرائم بأساليب لا يجوز أن يرضى عنها الناصحون من حملة العلم الشرعي. وإن إنكارنا للبدع بحمد الله عز وجل لا يرتبط بمكان ولا زمان ولا يرتبط بحال خاصة سياسية أو مصلحية أو سلطان، إنما هو هدي من هدي أهل السنة نصيحة لأهل الإيمان وتماما في القيام بحق العلم والبيان بشروطه الشرعية المعروفة عند أهل الشان كالقدرة والحاجة والنصيحة لأهل الإسلام بتمام الإمعان. أما الأحزاب والجمعيات الإسلامية فلا تنكر البدع في الغالب إلا لأسباب غير شرعية، مثل أولا الدفاع عن النفس كما هي حالهم اليوم، أو حال وقت تكوين أحزابهم مثل ما كان ينقد عبد الرحمن عبد الخالق نقدا لاذعا الإخوان المسلمين في وقت تكوين جماعته التراث، حتى إذا استوت على سوقها وعودها وانتشرت وتمكنت بدأ اليوم الجميع يراهم في محفل واحد في كل المناسبات، أو كردود القطبيين على الإخوان المسلمين وغيرهم عند تكوين جماعتهم. وكذلك النوع الثالث الذي رأيناه، وحاشا لله أن نظلم أنفسنا بظلمهم، فهي ردود أستطيع أن أسميها ردود مخادعة النفس لإقناع أنفسهم أو غيرهم أنهم على السنة، كردود القطبيين على الرافضة. ولو ذكرت لهم سيد قطب الذي خاض في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي ضرره على شباب السنة في دينهم أعظم، تراهم يمدحونه ويدافعون عنه ويمنعون من نقده. فردود أهل السنة والعلم لون، وردود الجماعات إن ردت لون آخر. كل الطوائف تستثمر هذه الأحداث اليوم للمدافعة عن نفسها أو تحقيق مصالحها، إلا أهل السنة بحمد الله جل وعلا، والذي أسأله أن يجعلني وإياكم منهم بصدق وإخلاص. إلا أهل السنة فيقولون كلمة الحق نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، وهذا من أعظم الأدلة الوجودية على كونهم على الحق والعدل بحمد الله تبارك وتعالى ومنته وكرمه وفضله. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. كل الطوائف البدعية تشترك في السيف وإن اختلفت فيهم الأهواء، إلا أهل السنة فلم يرفعوا سيفا ظلما، بل من دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ترك القتال في الفتن حين يختلط الحابل بالنابل ولا يتضح وجه الحق. وبهذا جرت السنة وجاءت الأحاديث. أما أهل البدع فسرعان ما يخوضون في الدماء المحرمة، وأهل السنة تحقن بهم الدماء من قبل ومن بعد، كما حقنت بالسيد الحسن رضي الله عنه وأرضاه، والذي أصلح الله جل وعلا به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وتنازل عن الإمارة مطمع الأنفس لتجتمع الكلمة، واجتمعت بحمد الله تبارك وتعالى في عام الجماعة 40 للهجرة. وكذلك أهل العلم والسنة هم سبب اجتماع لكلمة الجماعة المسلمة، ولكن على الحق والسنة، وسبب في حقن الدماء المحرمة. يصبرون على الجور والظلم من الولاة للمصلحة العامة، مع كراهيتهم للمنكر جرى على يد أي مكلف من المكلفين. وإن كانت نفوسهم كالبشر، نفوس أهل السنة كالبشر تتطلع إلى ما يتطلع إليه البشر، إلا أنهم ألجموا أهواء النفوس بالسنة ورضوا بوعد الله جل وعلا من الأجر. فما أحسن دينهم وما أجمل عقيدتهم وما أشرح صدورهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرا، أي أناس يستأثرون بالأموال والنفوذ لأنفسهم ومن قرب منهم. ويتصارع الناس على الدنيا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرا. يقول صلى الله عليه وسلم: فاصبروا. لم يقل صلى الله عليه وسلم ثوروا، لم يقل صلى الله عليه وسلم قولوا أين حقوقنا، لم يقل صلى الله عليه وسلم لا لن نتركها لهم، لأن صاحب الدين همه الآخرة وليس همه الدنيا، وهمه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استقام له أمر دينه فهي النعمة العظمى التي يرجوها ويحرص عليها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا يعرف تطبيق هذا الدعاء بحق وصدق إلا أهل السنة الخلص بفضل الله تبارك وتعالى، الذين داسوا على الدنيا بأقدامهم رجاء الله وما عنده. همهم أن يتركوا يعبدون الله عز وجل بكامل الحرية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لم يقل كنتم خير أمة تنازعون السلاطين وتصارعون الأمراء وتجمعون الأعوان لزيادة الضغط والنفوذ، بل كل هذه الأمور محرمة في السنة فاعتقدوا تحريمها وكفوا أيديهم حين جشع الناس، كما قيل في وصف أمر عند المغنم، فقد قالوا كلمة الحق والسنة حين كان الأعوان قليل والأنصار قليل وكان الأعداء يسومونهم سوء العذاب تنكيلا بالشتم والسباب، فكانوا يقولون كلمة السنة، وهم اليوم بحمد الله تبارك وتعالى كانوا يقولون ما كانوا يقولونه بالأمس. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم لقول كلمة الحق حتى نلقاه، فلله درهم وعلى الله أجرهم، وطوبى لمن كان على اعتقادهم وسار على هديهم، ونصب عينيه مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه في الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم تحملونه على أعناقكم؟ نعم يا إخوتاه، لنترك ضيعة السلطة والمناصب للأحزاب، لنترك التنافس مع الناس على حطام الدنيا بالطرق السياسية، ليكن همنا ودأبنا أن ترتفع كلمة الدين الحق وأن يدان لله جل وعلا في أرضه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يتدين به من وفقه الله جل وعلا من المسلمين على الحنيفية السمحة البيضاء التي جرى عليها أهل العلم. اصبروا يقول صلى الله عليه وسلم، اصبروا يقول صلى الله عليه وسلم حتى تلقوني على الحق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن اتباع السنة هي البطولة الحقيقية حين ينتصر المسلم على هوى نفسه وطمع نفسه وحظ نفسه، فيمنع نفسه مما تدفع إليه دفعا بدافع الطبع والخلقة. هذه البطولة التي يعجز عنها أكثر الناس ولا يستطيعها إلا الصادقون. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليست البطولة أن تأخذ مسدسك ثم تندس بين صفوف النساء متنكرا ثم تخرج كخفافيش الظلام على حين غرة وغفلة من الناس ثم تطعن في الظهور ثم تزعم أنك من المجاهدين في سبيل الله تعالى والناصرين لدينه. إن هذا والله لهو الإهانة للجهاد الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يلائم بين درعين ويستقبل المشركين بصدره ظاهرا وأعوانه من حوله ظهور، في قتال بين وفي وقت بين وفي تحقق لمصلحة الدين بينة. أما قتل الغيلة والغدر والخيانة والخفاء والكر والفر في الظلام فهو أشبه بفعل قطاع الطرق واللصوص والعصابات المارقة في كل زمان ومكان. ها هم الكفار، ها هم الكفار يتسلطون على بلاد المسلمين بسبب البدع، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه في مسلم. وها هم أهل البدع الآخرين ترتفع أصواتهم بشرورهم بسبب هذا الجهاد وهذه البدع. وها هن نساؤنا في هذا البلد يفتن ونمتحن بكشف وجوههن في الحدود بسبب جهادكم البدعي المذموم. ثماركم تدل عليكم وثمار أهل السنة تدل عليهم محبة ووئام، سلامة وسلام، بركة وخير، صدق وحق. الله تبارك وتعالى خاطب النصارى بقوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فلما لا تتوب الجماعات إلى الله عز وجل وتستغفره من الدعوة إلى البدع ومناصرة أهلها؟ أليس هذا خيرا لها ولنا جميعا؟ ونذكر بما ييسره الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة نافعة. أذكر مسائل لفتت نظري في طريقة تناول الجماعات والجمعيات لمسألة ما يسمى بالإرهاب، وأبين بعض ما فيها من الخلل اختصارا، ويمكن لكل فطن وذكي وصاحب بصيرة أن ينتبه لها أو لمثلها في الطريقة الغير ناصحة في الدخول لهذا الموضوع المهم. فالمسألة الأولى التي لاحظتها ترك استعمال الألفاظ الشرعية والمصطلحات العلمية التي يجب أن يستعملها أهل العلم ولا يفرطوا فيها لما فيها من وضوح ودقة المعنى، ولأنها قد تحوي المعاني المعتبرة التي هي مناطات الأحكام الشرعية، ولأنها لغة العلم الذي يجب أن يحافظ عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولأن لغة العلم هي المانع اللفظي من اللهف وراء الانحراف اللغوي والمصطلحات البدعية، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالمحافظة على الألفاظ الشرعية والامتناع عن المطاوعة لمن يريد أن يصرفنا عنها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم العشاء فإنهم يسمونها العتمة. وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أقوام يسمون الأشياء بغير اسمها، ولأنها في الحقيقة أحد آفات العصر العظيمة. فعرضت الجماعات ومفكروها بضاعتهم واهتماماتهم بأسماء ولغات بعيدة عن لغة العلم الشرعي وأبوابه الثابتة، فاستطاعوا أن ينطلقوا في وديان ضلالاتهم وزياداتهم بغير حسيب ولا رقيب، لأن العناوين والأسماء التي يطلقونها والأحكام التي يحومون حولها ويعبرون عنها حين بعدت عن لغة العلم الشرعي أمكن إبعاد بحوثهم وهي تنسب إلى الدين عن أوساط العلم الشرعي وحملته، وتمكنوا من التنصل من المسؤوليات الشرعية في كلامهم بالألفاظ الجديدة التي يغلب عليها الإطلاق. وكذلك فإن في لغتهم مجاراة لأساليب الكفار والمتشبهين بهم من المثقفين في ألفاظهم الجديدة التي لو تركوا وإياها ولم يجاهد على الحفاظ على لغة العلم فسيحصل من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والأضرب مثالا على ذلك بين يدي فيما يقوله أحد المحاضرين من الجماعات في موضوع الخوارج هذا الذي يسمونه الإرهاب، يقول وإن كنا لا نقول بأن ما هو حاصل من عنف ليس بظاهرة، بعد أن شرح الظاهرة والفرق بينها بين كذا بكلام آخر المقصود، وإن كنا لا نقول بأن ما هو حاصل من عنف ليس بظاهرة فهذا لا يعني أنه ليس بكارثة، وإنما بوجوب النظر إليها وفق حجمها وضرورة تبسيطها واختزالها حتى نستطيع النظر إليها من جميع النواحي، لأن القول أن السبب فيما حدث وما هو موجود من إرهاب وعنف بسبب التعليم أو الفكر التكفيري أو جاهلية المجتمع أو ما تتناول بثه القنوات الفضائية أو شبكات الإنترنت وثقافات الشحن خطأ، لأن مثل هكذا قضايا لا يمكن إلا النظر إلى مجمل مركباتها وخليطها درءا لتقديم معالجات وأحكام خاطئة أو أحكام خاطئة. انتهى كلامه. فما الذي تخرج به من هذا الكلام؟ ولذلك يشعر عموم المسلمين بصعوبة في فهم بعض الكلمات، ويكون السبب في هذه الصعوبة تعمد هؤلاء الكلام بطريقة حتى يحلقوا بأنفسهم بعيدا عن الناس، فيشعر الناس بأن هذا أمر لا سبيل لهم إلى فهمه أو الدخول إليه، فيسلمون قيادهم لمن يثقون به، لأنه أشعرهم بكلامه المحدث أنهم هم لم يفهموه، لا أنه أغرب في لغته وتراكيبه ونأى بنفسه عن لغة العلم الشرعي واللغة العربية العظيمة سترا لجهله وأخذا لقسط من الحرية من الرقابة الشرعية. وهل هذه المسألة ذيول في البحث يسوغ معها أحيانا استعمال لغة القوم ردا لباطلهم وإقامة للحجة عليهم، كما ضرب على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا بكفار نزلوا في أرض فلم يمكن مقاتلتهم إلا بلبس مثل ثيابهم، فلا يمنع الشرع من ذلك. وهذا بحث ليس هذا موضعه. وقد قال لي بعض من كان مع الإخوان ووصل إلى مرتبة رئيس خلية أو أسرة وتاب بفضل الله عز وجل، وصلى الله تبارك وتعالى التوبة لنا جميعا، فيقول لي إن قراءتكم لكتب الإخوان شيء وقراءتنا نحن شيء آخر، لأننا نفهم أشياء أنتم لا تفهمونها، أخذناها بالتلقي وبأشياء وبمعاني نسقطها في أنفسنا لا يشعر بها القارئ. ومن الأمثلة على هذه المسألة في لغة اليوم والتي أعتقد أنه يجب أن ينتبه إليها في موضوع ما يسمى بالإرهاب، تسميتهم الغلو تطرف. فإذا سموه تطرف أمكن أن يطلق هذا اللفظ حتى على ما ليس بغلو أصلا من الأحكام الشرعية الصحيحة كما هو مشاهد ومعلوم، وهذه المصيبة. فتسميتهم الغلو تطرف، والخروج إرهاب، والإدهال تعايش، وإصغاء الأذن للبدع والباطل وتعريض النفس للفتن إنصاف. أو كلمز عبد الغفار، ولا داعي لذكر اسمه كاملا، أو كلمز عبد الغفار أهل السنة مريدا أن يلصق ثمرة جماعته وأمثالها بأهل السنة، يقول عندهم تشدد وكل شيء عندهم حرام ولا مجال عندهم للمكروه. فنقول لعبد الغفار كن على قدر عدائك العقدي مع أهل السنة وإلا فاسكت، فإما أن تصرح من مقصودك بمن تلمز في كلامك لما خرجت وشرع لك تلفازنا وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأنت تلمز وترمز بأهل السنة بمناسبة وغير مناسبة حتى تلمز بمشايخنا الكبار، فلماذا لا تسمي الأشياء باسمها مثل ما نحن هنا ننقل عنك ونسميك باسمك ونخطئك، ما الذي يمنعك؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه مسألة مسألة ثانية من المسائل الملاحظة على من تناول موضوع الإرهاب، ما يسمونه بالإرهاب، فإذا قلت بعد ذلك إرهاب دون ما يسمى فتعلمون أن مقصودي ما يسمى بالإرهاب اختصارا. فأقول المسألة الثانية الحرب الشعواء التي أعلنت على ما يسمى بالإرهاب لم يتطرق فيها إلى المصادر المباشرة المغذية للتكفير، والكتابات والأقوال التي هي البطانة للتفجير ككتابات سيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق ونحوهما، وعلى كثرة كلام ما يسمى بالإسلاميين لم يذكروا مصادر محددة ولا شخصيات محددة، اللهم إلا ابن لادن والزرقاوي اللذين جرى ذكرهما على استحياء أخيرا. وماذا يستفيد الناس من الكلام العام اليوم؟ لا نحن ضد ذلك، نحن هذا انتهى أمره الآن. إذا كنتم صادقين في البحث عن الإرهاب وجذوره ومحاربته لابد اليوم من التعيين حتى يعلم الشاب أين تكمن الثعابين والعقارب التي تلدغه في أي كتاب في أي شريط. هذا مع أن كون المصادر والكتابات والأقوال لرؤوس الجماعات الإسلامية السياسية وصلتها المباشرة في إفساد اعتقادات الشباب وتهييجهم من الوضوح بمكان كبير. ومما زاد هذه المسألة تأكيدا أن كل التكفيريين الجهاديين الذين اعتقلوا وغيرهم قد اعترفوا صراحة بمصادرهم، كما كتب أبو أنس الشامي الذي هو رئيس الثقافي والمفتي لجماعة الزرقاوي كتابة مطولة ذكر فيها قصته، هو الرجل يذكر لك أنا من أين تأثرت وكيف أخذت، هذا كله يحجب ويدفن اليوم وأنتم تزعمون أنكم تحاربون الإرهاب. طيب نحن سكتنا، أنتم تكلمتوا أنصحوا توبوا. فتكلم وقال وذكر عددا من الأسماء الذين تأثر بهم، فذكر سيد قطب وسفر الحواري وسلمان العودي وهي منشورة معروفة وغيره ممن تابوا أيضا في السعودية. وأقول والسؤال الذي يفرض نفسه كما يقولون، لماذا لا تنكر الجماعات الكتابات والأقوال الصادرة من رؤوسها والمتضمنة للتكفير والتهييج والتثوير؟ فالجواب متضمن في نفس السؤال، ألسنا نقول رؤوس الأحزاب العلمية؟ فكيف يعودون بالطعن في صدور أنفسهم إلا إذا صدقوا مع الله عز وجل وصدقوا في التوبة إليه تبارك وتعالى؟ فهناك مادة مشتركة من الأصول والمقدمات تشترك فيها كل الجماعات الإسلامية السياسية المعاصرة. ولو سمعت كلام ابن لادن أو الزرقاوي فجله هو بعينه المنطلقات والاعتقادات والمقدمات التي ترسخت في اعتقاد كل متدين سياسي على طريقة الجماعات، وهذا هو سبب التعاطف في موضوع القاعدة حتى مرت الجماعات فيه بأطوارها المعروفة تشكيكا في نسبة الأحداث إليه في أول الأمر، ثم الاعتذار المبطن بذكر الضغط والتسلط الذي يقوم به الكفار، ثم انطلق بعضهم بوصفه بالخيانة والعمالة وأنه صنيعة الاستعمار والمخابرات كما يصفون أهل السنة ظلما وعدوانا من غير خوف من الله عز وجل، ثم اليوم بعضهم ينطلق ويصفه بالخروج. أخيرا الحمد لله إذا كان مع الصدق في الديانة. ومما يحسن بيانه هنا أن البدعة كالتكفير بغير حق والخروج والتهييج على ولاة الأمر سبب مباشر في إيقاع هؤلاء الشباب في الضلالة العمياء التي وقعوا فيها. لكن ليس بالضرورة أن تكون متصلة بالحدث، بمعنى أن الشاب قد يقرأ الشيء أو يسمع الشيء الآن، لكن لا يلزم من ذلك أنه يذهب مباشرة إلى القيام بجريمته. فمثلا شاب حضر عند ناظم سلطان مفتي التراث المعروف، فسمعه يمدح القاعدة كما هو معروف بصوته في شريط مشهور. فإذا جاء هذا الشاب في هذا المجلس فسمع ناظم يقول القاعدة رجال، استطاعوا أن يصنعوا شيئا، هكذا يقول في محاضرته، يمدح القاعدة باسمها الصريح. فهذا الشاب هنا لو حضر مثل هذا المجلس وغرس هذا المفتي في مجلس التراث في قلبه وهو يتظاهر بالانتساب إلى السنة في أجواء تثني على أهل العلم الكبار كابن باز وابن عثيمين وتزعم أنها لا تخالفهم، فغرس في قلب هذا المسكين هذه المعاني المنكرة، ثم حضر بعد ذلك فرضا خطبة نارية تهيجية، ثم قرأ لعبد الرحمن عبد الخالق وصفه للشعوب الإسلامية بالردة الهائلة كما في كتابه الأصول العلمية، ثم سمع منادي الجهاد فصدق فيما يظن في اعتقاده ومع ربه، فانطلق مسارعا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فماذا سيصنع هذا الشاب؟ سيصنع ما هو معروف وما رأيناه رأى الجميع. فلست والله أفهم كيف يعتبر هذا الشاب مجرم والمجرمون الحقيقيون يختالون في الأرض يرقون المنابر وعلى رؤوس البشر. ومن العدل أن أجيب هنا على سؤال قد يرد على بعض العقول الذكية، وهو لما لم ينطلق أكثر الشباب المنتسب إلى الجماعات إلى الجهاد؟ فنترك ابتداء إجابة هذا السؤال لناصر العمر حين يقول هناك أناس فقهوا الواقع فسلكوا طريق العنف. شرح هو معنى فقه الواقع وصنف فيه تصنيفه المعروف الذي أخذ فيه الأصول التي عند الإخوان المسلمين ولخصها للجماعة القطبية تلقينا لشبابهم، فوضع هذه الأصل الذي طعنوا فيه على علماء السنة أنهم لا يفقهون الواقع، ثم جعل فقه الواقع هذا وهو مكائد الأعداء وما يحاك للأمة من دسائس، هذا هو فقه الواقع عندهم. يقول أن هناك ناس فقهوا الواقع، إذا فقهوا الواقع ماذا يصنع؟ ما هو لازم فقه الواقع؟ يقول فقهوا الواقع فسلكوا طريق العنف. إذن فلازم سلوك طريق العنف هو فقه الواقع على طريقة الجماعات، هذا نصا منه. ثم يقول لهم لا يا شباب، الحكمة الحكمة، يعني ساعة الصفر لست أنت أيها الشاب الذي تقررها، القيادة هي التي تقررها، رقبتك بيدي أنا، لأن الشاب يعني لا ينفك إما أن يكون منتمي إلى التنظيم مبايع أو معاهد أو يكون محاط بأجواء الجماعات إحاطة تامة أو لا يكون. فإذا كانت الأولى أو الثانية فزمامه بيد من؟ بيد القيادة. وكذلك فإن بعض الناس قد تحدثهم أنفسهم بالفعل بالجهاد وهذا معروف، ولكنه قد يجبن أو أنه إلى غير ذلك من الأسباب الصارفة، لا يعني أن هناك أناس لم تحدثهم أنفسهم بالجهاد، بل أنا أعرف عواما من عوام المسلمين يعلنون ببعض المعاصي حين يسمعون كلام هؤلاء التهييجي تحدثهم أنفسهم بأن يقاتلوا ويعتبرون أنفسهم مقصرين. فالصلة بين هذه الأفكار والقتال واضحة، بين عقائد الجماعات وهذه الأفكار واضحة، لكن الذي يمنع الناس إما الجبن وإما حب الدنيا وإما أنه منتمي إلى التنظيمات، وهذا يدلك عدم انطلاق أكثر الشباب المنتسبين إلى الجماعات في الجهاد، يدلك دلالة واضحة على الإحكام الذي عليه هذه التنظيمات في بنائها. فأقول أما من يكون غير داخل في بيعة أو تنظيم وغير خاضع لأجواء الجماعة فقد ينطلق في رحلة تخريبية تحقيقا لعقيدة الجهاد، واسمعوا معي جيدا، أقول تحقيقا لعقيدة الجهاد للطواغيت والحكام، لا تقل والكفار، تحقيقا لعقيدة الجهاد للطواغيت والكفار، لا تقل للكفار والطواغيت. لماذا؟ لأن الذي صرح به مقاتل القاعدة ورئيسهم ابن لادن والزرقاوي في أشرطته، ها، صرحوا أن كفر الأنظمة هو الباعث الشرعي الأول والعلة الشرعية الكبرى للجهاد، ولذلك فهم لا يتناقضون كالجماعات، فلا يفرقون في حكم هذا الجهاد بين العراق والكويت وفلسطين والسعودية وكل بلاد الدنيا ما لم يقم النظام الذي يحكم بالشريعة بحسب فهمهم. والجماعات عندنا تفرق في الحكم الشرعي للجهاد مع اشتراكها في نفس الأصول والتعليلات الشرعية مع المجاهدين التكفيريين، ولذلك فإن القاعدة والزرقاوي أصدقوا في تطبيق عقيدتهم وأبعدوا عن التناقض الذي تقع فيه الجماعات، وهذا السبب هو الذي يكون باعثا عظيما للشاب الصادق في إيمانه ودينه أن يميل إلى كفة هؤلاء ولا يميل إلى الجماعات الذين يراهم قد غيروا وبدلوا. وهذا يقودنا إلى المسألة الثالثة وهي تناقض الجماعات في حكم الجهاد، كما كتبه سلمان في مقال نشر في الرأي العام قبل أيام يومين أو ثلاثة. فالقتل في الكويت والسعودية حرام ليس بجهاد، وفي الفلوجة وفلسطين واجب، والمجاهدون هنا وهناك فئة واحدة ومذهب واحد، فهل انتقال الزرقاوي من العراق إلى الحدود الكويتية يجعل الجهاد عنده يعني هناك واجب وعنده هنا حرام؟ الزرقاوي يقاتل هنا وهناك، لكن الجماعات تحيي الجهاد هناك وتمنعه هنا. والعجيب أن هؤلاء الكفار النصارى واليهود يعني انتهى اجتهاد الإخوان المسلمين، ولا أبشركم لكنه من الأمور التي قد أؤلمكم بها، لكن هذا الذي نعيشه اليوم نسأل العافية. فانتهى اجتهاد الإخوان المسلمين إلى أن الكفار اليوم إخواننا في الإنسانية، والله تعالى كما يقول عبد الغفار خاطبهم بقوله يا أهل الكتاب، تلطفا يقول خاطبهم بأهل الكتاب حتى يتلطف معهم، ثم يعني ينتقد عبد الغفار، يعني هنا يأتي إلى لفظة يا أهل الكتاب، طيب وينك من الآيات الأخرى الكثيرة جدا وأنت العالم بالشريعة التي فيها تكفير اليهود والنصارى صراحة؟ ها؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه كثيرة ماذا تصنع بها يا عبد الغفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيأتي إلى هذه الآية يبرزها ثم يزعم يقول هذا تلطف في الخطاب مع أهل الكتاب، ثم يسأله من يقابله هذا برنامج من أجل مجاهدة الإرهاب، يعني نحن لم نبتدئ، هم في هذه الظروف الحالكة ومع هذا ما يزالون في غيهم ومحاربتهم للسنة، ثم يسأله ما الذي يوقع الشاب في التكفير والإرهاب، فيقول مسارعتهم إلى التكفير كقولهم إن تارك الصلاة كافر. وعبد الغفار يعلم أن الذي يفتي بهذه الفتوى هم الذين عصموا دماء الشباب بفتاواهم النيرة وعلمهم الراجح كالشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن عثيمين، فهو يخفف ويجامل الكفار والمنافقين مستعملا علمه بالدين في التخفيف من حدة الخلاف بين الإسلام والكفر، ويضيق صدره أن تمر المناسبة دون أن يلمز علماء السنة ليعرض بهم في سياق الكلام على الإرهاب. هذه معالجة الإرهاب المزعومة. لكن ما أحسن قول القائل وداوني بالتي كانت هي الداو. المسألة الرابعة التي لاحظتها والعجيب أنك تجد هناك تواطؤ على الأمور بينهم، هذا يدل كما قلت على إحكام تنظيماتهم وأننا أمام مؤسسات جبارة، ولكن سيف الحق أقوى من كل شيء، فإذا شاء الله تبارك وتعالى يقمع باطلهم بقول كلمة الحق. فأقول المسألة الرابعة من الملاحظ على ردود الجماعات الإسلامية السياسية والجمعيات الخيرية وقياداتها ذكرهم الدائم للضغط الذي يتعرض له الشاب من التعدي على الدين وتفشي الفسق وتسلط الكفار وغير ذلك من المخدرات المعروفة للجماعات للعقول والقلوب، ليصبح الناس منفعلين معهم وعجينة طيعة بين أيديهم. وهذا الأسلوب من الدفاع المبطن والاعتذار الغير شرعي قد جرى بالتواطؤ بين عدد كبير من كتاب ومتكلم الجماعات، حتى هذا المهيئ ليتولى منصب مفتي الكويت، ذلكم المنصب الذي يسعى الإخوان لاستحداثه في بلدنا حتى يحتكر الفتوى الدينية، وهو الدكتور عجيل النشمي، استعمل نفس الأسلوب تماما، وكأنما يتلقى هؤلاء كلهم من جهة آمرة واحدة. يقول الدكتور: يقول مما يجب علينا شرعا أن نذكره أن هناك أسبابا أدت إلى وجود شباب يفكرون هذا التفكير الشاذ الخاطئ الجاهل، ويقدمون على هذا العمل الإجرامي الفاضح، فإن وسائل كثيرة ساهمت في جهل هؤلاء وفي غلوهم بطريق مباشر وغير مباشر. الآن يذكر الأسباب. طيب، فمساحة ما يشاهدونه من فساد أخلاقي واسعة، يزيدها تمجيد بعض وسائل الإعلام لأنواع من هذا الفساد، ومن جانب آخر يلمسون التهاون مع من يتطاول على الدين وأهله ويطعن على ثوابت الأمة دون أن يناله لوم أو عقوبة. أضف إلى ذلك ما يشاهدونه من مآس في فلسطين والعراق وأفغانستان. قال: ولربما كان منهم من ضيق عليه في رزقه هذا الأسباب، في أن الإنسان يفجر أو يدمر هذا الأسباب، ولربما كان منهم من ضيق عليه في رزقه فمنع العمل في الوظائف وسلب العديد من الحقوق التي لا يعيش الإنسان عادة إلا بها. هذا وغيره ربما أورث في صدور هؤلاء الشباب بغضا وشذوذا في التفكير. انتهى كلامه. المعاصي والذنوب وتسلط الكفار وكذا، أو الفحول والفواحش ما أعرف إيش، هي السبب في ماذا؟ في الإرهاب. طيب ماشي. والاعتذار لازم المعنى المتبادر من إيراد العبارة الذي لا يمكن دفع معناه عن النفس والعقل، ولا يغني نفي المتكلم عن نفسه إرادة الاعتذار. لماذا؟ فمن ضرب ولده مثلا، ترى رجل ماسك ولده ضرب فيه، فتقول لا لماذا تضربه، فيقول أنا مخطئ في ضربه، ها، وأنا أعترف بالخطأ، لكنه قال كذا وفعل كذا، ويسرد الأسباب التي أدت إلى ضربه. فهل هذا السياق اعتذار أو ليس باعتذار؟ اعتذار واضح، خاصة أنه لما جاء إلى ذكر هذا السبب فصل بذكر أنواع البطش والتنكيل والتضييق في العيش والفواحش وكذا، ولما ذكر أسباب أخرى ذكرها بإجمال واقتضاب، قال جهل وعدم الرجوع للعلماء، وأما هذه الأسباب فذكرها مفصلة. وحتى لا نكون ظالمين لكلامه في أن هذا ليس إنما هو ليس اعتذار، إنما هو اعتذار ودفاع مبطن، مما يزيد هذا الأمر وضوحا تماما كلام لأمين الحركة الدستورية السابق والمنظر والقيادي الإخواني الكويتي المعروف جاسم هلهل، والذي تحمل المسؤولية الشرعية بكل شجاعة، فذكر بعد أحداث سبتمبر في صفحته الخاصة في جريدة الوطن أن السبب في اندفاع هؤلاء الشباب إلى قتل الأمريكان هم الجماعات الإسلامية، يقول لأنها هي التي ربت هؤلاء الشباب على هذا الاندفاع والكراهية، لأنها هي السبب الأكبر في تنغيص عيش المسلمين. وما في بأس أني أقرأ يعني كلام بنفسه بنصه. يقول جاسم هلهل وجاسم هلهل هو أكبر منظر للإخوان في الكويت بل في العالم الإسلامي، يعتبر أحد عشرة إن قلت بالنسبة للإخوان، يعتبرون لهم وزنهم الفكري كما يقولون. يقول وما يدعو للتعجب هو كيف استمر العلماء والدعاة الكبار في الحركات الإسلامية. يقول وما يدعو للتعجب هو كيف استمر العلماء والدعاة الكبار في الحركات الإسلامية من ربع قرن يعبئون الناس والشباب ويرضعون الأطفال كراهية أمريكا وأنها هي أساس البلاء ودعم الكيان الصهيوني، وربما شاركوا الشباب في المخيمات الدعوية وتحدثوا طويلا عن الجهاد ورفعوا شعارات الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، بل أصدروا الفتاوى بمقاطعة البضائع الأمريكية وتحريم المأكولات السريعة والمشروبات الغازية حتى لا تعتبر إعانة في قتل المسلمين في فلسطين. ثم عندما يقوم جيل تربى على هذه التعبئة يرى أن أساس المصائب هي أمريكا ويقوم بالتفجيرات في 11 سبتمبر إن صحت الاتهامات، نفاجأ بهؤلاء العلماء الذين مارسوا دور التعبئة يقومون بوصف هؤلاء الشباب بأنهم مجرمون وقتلة، بل وربطوهم بالحشاشين والخوارج. يستنكر ويعترف اعتراف الخبير، ثم يقول: مثل هؤلاء العلماء والدعاة الذين نصفهم بالكبار، مثل الإنسان الذي ربى ابن أخيه في أحضانه وهو في كل يوم يقول له: انظر إلى قاتل أبيك كيف يسرح ويمرح، انظر إلى هذا المجرم الذي يأكل من خير أبيك، انظر وانظر، حتى إذا كبر الغلام وقام كنتيجة طبيعية بقتل قاتل أبيه، نجد العم يصف ابن أخيه بأنه قاطع طريق أو سفاح أو مجرم. تاريخ 20 أكتوبر 2001 الوطن. فأقول: يا لها من شجاعة واعتراف رائع يغني عن كثير من الكلام، وهو أن السبب الذي تعلل به النشوي دفاعا مبطلا عن الجاني الإرهابي، اعترف المهلهل أن الجماعات هي التي أوجدت هذا السبب في نفسه ونمته ورعته وضخمته. فالذي لفت نظر هذا الشاب بصفة مستمرة إلى الفواحش والفسوخ والشكاية من تفشيها وتسلط الكفار وبطشهم وتنكيلهم بالمسلمين والطواغيت القابعين على الصدور المؤمنة يحيطونها بجاهلية القرن العشرين، الذي تولى زراعة هذه العقائد والتربية عليها، هي عقائد وتربية الجماعات الإسلامية. وقد صرح مشهور مرشد عام الإخوان المسلمين في كتابه الدعوة الفردية أن صلب الدعوة إلى الله التي تدفع المدعو للانتساب للجماعة الإسلامية هو لفت نظره الدائم والمستمر إلى مصائب المسلمين والنكبات التي هو، يعني يضع برنامج في الدعوة إلى الله في كتابه الدعوة الفردية أن دائما يجب أنك تحرك الشاب، لأنهم يريدون مثل رجال القاعدة، لكن السويج، شنو السويج باللغة العربية؟ مفتاح، المفتاح يكون بأيديهم. عندك جنود طيعين مساكين تخوض فيهم عمل سياسي، تبني فيهم مخيم، تصنع فيهم اللي تصنع، كيفك عاد؟ ودون أغراضك جاي يشرون لك. المقصود يقول: والنكبات التي تلحق بهم والتباكي أو البكاء على أحوالهم حتى يستيقن أنه لا سبيل لعز الأمة إلا بعمل جماعي منظم، فينخرط الشاب في التنظيم. طيب ماذا لو تلقى هذه العقيدة ثم ما دخل في تنظيم؟ هذا ممكن يأخذ رصاص، ممكن يأخذ هذا ويمشي. فمن السبب؟ ابن لادن هو اللي ألف في ظلال القرآن، هو اللي كتب الأصول العلمية، ها؟ ولا هؤلاء جاءوا وجنوا ثمرة الجماعات في أناس ما دخلوا تحت طوعها؟ هذه هي الحقيقة. وفي الحقيقة كنت شخصيا أعجب والله العظيم حين أدعى لبعض الولائم الفارهة في الأعراس والتي قد يشرف فيها، فأجد يعني يكون مثلا وقت يعني مسألة من هذه المسائل المؤلمة كجهاد الشيشان أو أشياء من هذا النوع، فتجد القيادات متحلقين حول المأكولات يضحكون ويقهقهون وكأن، وفي النهار يهزون أعواد المنابر بكاء على الإسلام المسلمين. كنت أرى هذا المنظر ويؤلمني ولا أعرف تفسيره إلا بعد أن مضى وقت فعرفنا يعني تفسير هذه الأمور. أقول: إنها فضيحة الدنيا والله، صلى العافية والستر، والآخرة أعظم وأعظم. نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق للجميع بالتوبة النصوح، فنحن ناصحين لسنا شامتين عياذا بالله تبارك وتعالى. ولسنا بالذين نقول هذا الكلام شفاية لغل أو لحظ نفس عياذا بالله تبارك وتعالى، ولكن هذا دين الله وهذا حقه علينا أن نقول هذا الكلام، فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعيدوا النظر. ليس هذا من العيب، الإنسان يخطئ ويصيب، لكن ارجع إلى الله، لا رجوع الإلجاء والإكراه والاضطرار، ارجع إلى الله عز وجل ديانة واتركوا هذه البدع وهذه الأمور. لقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتصبير، وخرجت الخوارج بالتثوير، وحمل علماء السنة مش على تصبير الناس على أئمة الجور والظلم كما جرت السنة ثقة بالله وتوكلا عليه، وحملت الجماعات ظلمة التثوير. وفي هذا من النصوص الشرعية بحمد الله ما عم علمه بحمد الله عز وجل. ونحن نسأل الدكتور، من الذي عرض هذا الشاب للتثوير وألهب مشاعره بالطرق الغير شرعية والمخالفة للسنة؟ كم مضى؟ ساعة كاملة؟ اللهم طيب، ألخص المسألة يعني بعض المسائل. فالمسألة الخامسة أيضا التي لاحظتها أن كثير من الباحثين من الجماعات يدخلون إلى باب مناقشة هذه الأفكار مو من الجهة الشرعية التي يجب أن يدخلوا إليها منها، وهي مسألة الخروج والتكفير. لا، فمثلا النشمي في مقالة تكلم عن المسألة يفند أقوال هؤلاء، دخل لها من باب التحريف والتأويل، ولم يأتي له أن ولم يدخل في مسألة التكفير ولا الخروج. هذا تقصير واضح في البحث ودخول إليه من غير بابه. كذلك مسألة أخرى مهمة وهي التهويل والتضخيم في مسألة الإرهاب، وكأنها معضلة ولا أبا حسن لها، وكأنها جريمة غامضة تحتاج إلى بحوث وجهود ودراسات. وهذا التعظيم والمبالغة طريقة معروفة لأهل البدع عند أهل الخبرة فيها، يستعملونها في الصد عن الحق الواضح المبين، كما تراهم يصنعون حين يدعون إلى الكتاب والسنة وتحكيم الأدلة الشرعية، فيقولون لا يحل الأخذ من الكتاب والسنة إلا لمجتهد، وشروط الاجتهاد العلم بالعربية والناسخ والمنسوخ والقياس وجودة القريحة وإلى آخره. ثم يزعمون أنهم بذلك معظمون للكتاب والسنة ولا يريدون أن يتعرض أحد لحقهما. فنعم، الكتاب والسنة يجب أن يعظم من أن يترك لهبا للفوضى العلمية، ولكن ليس من تعظيم الكتاب والسنة أن يعطل الاستفادة من الأدلة الشرعية كما هو معروف. وكذلك يصنعون مثلا في باب الإيمان بالصفات، صفات الرب جل وعلا، فيقول لك فيستطرد في التنزيه وفي تقديس الله والله أعظم والله أعظم، ثم يعطل بعض صفات الله جل وعلا الذاتية أو الفعلية أو غيرها، زاعما أن هذا من مقتضى التعظيم والتسبيح والتقديس الذي ذكره. هذه طريقة معوجة معروفة، يريدون استثارة الشخص وجعله يعني يعظم هذا الشيء بطريقة تمنعه من قبول الحق الذي لا ينافي التعظيم، بل هو من تمام التعظيم. كذلك يصنعون في موضوع الإرهاب، وهذا كثير في كلامهم، كأن الإرهاب قضية معقدة طويلة الذيول متشعبة الأطراف. ها؟ وأنا أتكلم هنا لمن يتناول هذا الموضوع من الجهة الشرعية المبنية على النصوص وكلام أهل العلم، لا على الكفار ومن يتناولون هذا الموضوع من النواحي النفسية والاجتماعية وغير ذلك. فهؤلاء لهم مدارسهم ونظرياتهم وأساليبهم، ويتوخى كثيرون منهم تفسير الأشياء بقانون الأسباب المادية البحتة، ولذلك تجد النتيجة معهم ماذا؟ الحيرة والاضطراب وتعدد الأقوال في هذا الباب الذي أحكمه رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم في كليمات من كلماته الشريفة المنيفة المباركة الجامعة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من المسائل التي رأيتها أيضا والتي يعني لا تنبئ عن الفرح بهذه القومة في مواجهة هذه الأفكار والمذاهب، وكنا والله نود لو أنها كانت قومة صادقة مبنية على الديانة الصادقة واتباع الحق، إذن لفرحنا ولسكتنا ولدعونا لهم بظهر الغيب. فمن هذه الأشياء تشكيكهم في إطلاق لفظ الخروج على من يسلك مسلك الخروج بدعوى أنه لم يثبت عنه التكفير بالكبيرة. يقولون لا يكفر بالكبيرة، كيف تقول تصمونه بالخروج؟ فالجواب أن الامتناع عن الإطلاق إذا كان له مساغ شرعي فلا تثريب على هذا الممتنع ما لم يمنع غيره من إطلاقه بحقه، وذلك إنما كان سائغا في أوقات متقدمة لم تتضح معها عقائد القوم لكل أحد، كما حصل اليوم بحمد الله تبارك وتعالى ببركة الجهاد العلمي الشرعي الفرقاني السلفي الذي قام به شيوخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. فقد يمتنع عن الإطلاق في حقب متقدمة ورعا، وقد يمتنع عن الإطلاق أحيانا تأديبا للطلاب حتى لا يعتادوا الألفاظ الجارحة في غير موضعها فيبتلوا بما ابتلي به البعض من الغلو. وقد يمتنع أيضا عن الإطلاق من يعتقد كفر الخوارج مما يلزم معه عنده تكفيرهم بإطلاق لفظ الخروج عليهم، وهي مسألة خلافية قديمة معروفة، والراجح فيها عدم كفرهم كما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته. واليوم قد وضح بحمد الله عز وجل بالأدلة المستفيضة نسبوا هذه الجماعات إلى الخوارج المارقين، ودعوى أن شرط الوصف بالخوارج أن يكون القائل ممن يكفر بالكبيرة قول على الله بغير علم والتباس في الفهم. فذكر الخوارج بأنهم يكفرون بالكبيرة هو وصف تعريفي لهم بما اشتهر عنهم، وليس قيد أو شرط شرعي وضعه الشرع علامة لهم، فجعله شرط باطل شرعا بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الخوارج وصفا دقيقا وعدد صفاتهم المسلكية والعلمية تعديدا بليغا، فهل ذكر هذا الوصف في جملة أوصافهم المعرفة بهم؟ فإذا كان الجواب بلا، إذن فليس هو شرط شرعي لا يسوغ أن يوصف الرجل بأنه خارجي حتى يوجد فيه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه حين جيء بصبيغ كشف عن رأسه ليتحقق من وصف ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، وهو أنهم محلوقون، فلما لم يجده محلوقا قال له لو وجدتك محلوقا لضربت هذا الذي فيه عينيك أي رأسك. فأنت ترى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه تلمس الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مكتفيا ببعضها، ليس فقط حتى ينسبه لمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون، بل وحتى يعمل فيه بحكم الله عز وجل فيهم من المقاتلة. وهذا الأثر والبحث فيه نقله شيخ الإسلام في الصارم كما يخفى. وأقول وهاهم ألقى عادية خوارج باتفاق أهل العلم وهم لا يخرجون ولكن يحثون غيرهم على الخروج، فافتقدوا أخص صفات الخوارج ولم يمتنع أهل العلم عن وصفهم بأنهم خوارج. ولو سلمنا جدلا أن التكفير بالكبيرة من صلب علاماتهم ومن شروط عقائدهم، فالتحقيق والواقع أن التكفيريين المعاصرين كما يسمون اليوم قد أخذوا بقسط من هذه العقيدة، فقد كفر سلمان العودة مغني لأنه مجاهر بالفسق كما هو معروف عنه، ومثله عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول عبد الرحمن عبد الخالق: على من ستطبقون حكم المرتد في وقتنا هذا؟ إلى أن يقول: هل ستطبقونه على الذين تركوا الصلاة والصوم متعمدين مجاهرين؟ إذن من ترك الصوم والصلاة متعمدا مجاهرا ماذا يكون؟ مرتدا. وما هو موقفكم غدا من العصاة المصرين المجاهرين؟ وسكت. إذن هؤلاء أيضا كفار. ثم يقول: وكما هو معلوم من الإسلام أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، فالحجاب الشرعي للمرأة من المعلوم بالدين بالضرورة، فهل ستطبقون حكم المرتد على كل امرأة لا تلتزم بالحجاب الشرعي؟ واضح يا أخوان ولا أعيد قراءة النص؟ هذا في كتابه أضواء على أوضاعنا السياسية، فجعل المجاهرة بفعل الكبيرة كفرا أكبر عياذا بالله، ويسميه تدليسا وتلبيسا استحلال، يسمي الفعل استحلال وهي حيلة معروفة عند المكفرين. ومن هنا قرر العلامة الحاذق والإمام الصادق الألباني رحمة الله عليه أن التكفير بالكبيرة من لوازم القائلين ببدعة الحاكمية. ومن تمام كلام عبد الرحمن عبد الخالق قوله بعد ذلك: فالمجتمع بكل طوائفه، اسمع يا أخي، اسمعوا يا من تريدون مقاومة التكفير، ويا سلفيين، يا من يعني اضطربت قلوب البعض حين رأى من هؤلاء مسارعة فظن أنها توبة. يقول عبد الرحمن عبد الخالق: فالمجتمع بكل طوائفه، اليوم يقولون بكل أطيافه، اليوم كلهم يقولون ماذا؟ المجتمع بكل أطيافه في وئام ومحبة وكذا. لا، الحين اسمع، هذا قبل تغير. فالمجتمع بكل طوائفه يعيش في ردة حقيقية إلا من عصم الله، وهؤلاء المعصومون قلة ولا نكابر، والإسلام الحق يحتاج منا إلى جهود طويلة مخلصة مثابرة، والعبء الأكبر من ذلك يقع على الحكام وهم مسؤولون. انتهى. أقول: وهذا النص في التكفير قد يعز وجود نظيره حتى عند شيخ التكفيرين سيد قطب. طيب، نذكر مسألة مهمة، يعني أحب أن أذكر والله الحقيقة كثير الأشياء الملاحظات، يعني سبحان الله في هذا كثيرة. مسألة الوطنية، تباكيهم على الوحدة الوطنية مثلا، واستعمالهم لهذه الدعوة، وصفهم المجتمع بالمحبة والمودة والوئام بكل أطيافه اليوم، وإرعابهم من يتكلم ويبحث في الأسباب الحقيقية للإرهاب. لا تشك العصا كان، ولا أدري من الذي شق عصا الطاعة وفارق الجماعة وخان المجتمع والإمام بعقد التنظيمات السرية الملزمة. فمثل هذا هو آخر من يتكلم عن معاني الوحدة والوطنية. ثم الوطنية ونقولها ونتدين لله جل وعلا بها، نقول: والوطنية لا تغني عن دين الإسلام الحق، وهو الرابطة الشرعية الإيمانية الحقة الواجبة، ولا يلزم من تحقيق حق الإيمان في الأخوة والولاء التعدي على الدماء والأموال، وإنما هذا اللازم من الظلم هو من لوازم البدع التكفيرية، والكف عن الإنسان وتأمينه شيء، والحب والبغض شيء آخر. وبالأمس القريب هم قد كفرونا وولاة الأمر بحجة الولاء والبراء، ثم ننام بالليل ونصبح فإذا الولاء والبراء قد علق على المشجب حتى حين، وجاءت الدعوة إلى الوحدة الوطنية. فصدق من قال: بين الدماء والأشلاء وتحريف دين الأنبياء تدور راحة أفكار مذاهب الجماعات الإسلامية السياسية، والكلام في البدع وتحذير المسلمين منها سبب من أسباب الألفة والمحبة في المجتمع المسلم خلافا للبدع. المسألة التاسعة ولا بد من ذكرها أيضا، وهو ظن المنافقون وأشياعهم من الفساق والفجار أن الفرصة مواتية للانقضاض على الشريعة ومحاصرة أهل الدين والتندر بأحكام الإسلام، وهذه في الحقيقة هي النجدة الكبرى التي تقوي كفة أهل البدع في هذا الزمان. فحين يسمع المسلم أو يرى الدعوة إلى الفسق والتعريض بأحكام الشرع، ويرى الذين يسمون أنفسهم إسلاميين وفق القسمة الضيزى التي رسختها وتريدها الجماعات للمجتمعات المسلمة بتقسيم المجتمع إلى إسلامي وغير إسلامي، فيرى المسلم هؤلاء الإسلاميين يقفون في وجوه هؤلاء الغير إسلاميين في وسائل الإعلام، فإذا رأى المسلم هذه القسمة اندفع إلى تأييد هؤلاء الإسلاميين والوقوف في صفهم ظنا منه أنه يقف مع واجب الدين. والمسلم يجب شرعا أن يكون محاربا للكفر والفسوق والبدع جميعا، فهذا هو ولي الله الصادق. وهذه المسألة هي إحدى المعضلات الكبيرة في هذا البلد وغيره أضعها أمام أنظار الفقهاء والعقلاء، وإن كان بحمد الله عز وجل كثيرون من المسلمين ينتبهون إلى هذه المسألة وتنكشف لهم البدع فيحذرونها والسنن فيتمسكون بها ويحرصون عليها فيكونون هداة مهتدين ولا يدخلون أنفسهم مددا لتغذية الصراع التقليدي بين ما يسمى بالإسلاميين وغير الإسلاميين. تبارك وتعالى وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لكل أهل الإيمان والدين في هذه الجماعات الذين قد يزعجهم يعني كلامنا، فعليهم أن لا ينظروا إلى الجهة التي جاء الكلام من جهتها، وعليهم أن يراجعوا العلم وأصوله وأن ينصحوا للإسلام والمسلمين، فإن هذا خيرا لهم ولنا وللإسلام والمسلمين جميعا. وأرجو الله تبارك وتعالى أن تتوب الجماعات إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة ديانة وتقربا إلى الله عز وجل، لا توبة مدخولة اضطرارية قد تنفع في الحياة الدنيا الفانية ومقصود التدين هو الآخرة عند لقاء الله عز وجل. رحم الله عز وجل إمة السلف الذين قال قائلهم: ما أظهر لك صاحب البدعة قولا إلا وكان ما أخفى عنك أعظم. فإذا كانت هذه النقول من خلال المصادر العامة المنشورة في الجرائد والكتب وفيها ما فيها، فكيف بما يقال في الغرف والاجتماعات السرية؟ وما الذي يتعرض له شبابنا من تأثيرات تحت مظلة هذه الحركات السياسية المحترفة؟ ورحم الله عز وجل سلفنا الذين قال قائلهم: إن أهل الأهواء افترقوا في الأهواء واشتركوا في السيف. حاشا أهل السنة الذين يرفعون سيف القتال والجهاد بحقه محققين المقاصد الشرعية ببيانهم وناصرين الحق بسنانهم، فجزى الله مشايخنا وإخواننا خير ما يجزي ناصح عن أمته ومجاهد على دينه. ولنتذكر استثمار الجماعات للحرب الإفغانية في جذب الشباب وتربيتهم ولنمنع اليوم من استثمار الجماعات لموضوع مكافحة الإرهاب لتمرير تحريفاتهم للدين بحجة ما يسمى اليوم بالوسطية والاعتدال. فتحريف دين الأنبياء لا يقل خطرا ولا ضررا عن إراقة الدماء. ولنتذكر جيدا أن معركة أهل السنة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم نصيحة للإسلام والمسلمين هي مع البدع من حيث هي بدع، سواء لزم منها إراقة الدم أو لم يلزم. فمعركتنا مع المبتدع معركة عقائدية، حمل المسدس أو لم يحمل. إن فيما يجري اليوم فرصة عظيمة للمراجعة، حتى لنا نحن، حتى نزيد في شكر الله إن كنا وفقنا لخير، وحتى نعلم أن البدع والأهواء والشبه خطافة وقلوبنا ضعيفة، فنحرص فيما بقي لنا من أنفاس في هذه الحياة أن نوافي ربنا جل وعلا على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب إعادة النظر والاستعانة بالله عز وجل للاهتداء إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، والنصيحة لهذا الدين المبارك العظيم ولهذه المجتمعات الخيرة. ولا ييأسن مسلم من رحمة الله عز وجل، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإن التوبة الصادقة تزيد الإنسان خيرا وبركة وتوفيقا، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إنها مسألة دين وإيمان، وليست مسألة ربح وخسران أو أي شيء آخر. لنلتفت إلى ربنا جل وعلا مؤمنين به، ملتفتين إلى حقه ودينه، ولنصرف نظرنا عن كل المخلوقين، ولا ننظر كما قلت إلى الجهة التي جاءت منها النصيحة أو الإنكار أو البيان. انظر أخي المسلم إلى مصلحة نفسك ودينك، فالنفس واحدة، ولن تغني عن الإنسان الجموع المتكاثرة ولا الأموال ولا المناصب. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وكل سامع لهذه الكلمة، وأن يسلك بنا وإخواننا جميعا، حتى من نخشن معه من إخواننا في الإسلام في هذه الجماعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. شكر الله لفضيلة شيخنا المحمد أحمد الشبيعي رحمه الله على ما أفاد به وأجاب.